الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، يطلع علينا هلال شوال، ويحل علينا يوم العيد الذي هو يوم ذكر وشكر وأكل وفطر وقبول لضيافة الرحمن جل جلاله. يهل علينا هذا العيد وأهلنا في الأرض المباركة في فلسطين يواجهون عدوا شرسا لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يواجهون عدوا قد أخبرنا ربنا جل جلاله بأنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هؤلاء الصهاينة المجرمون يواجههم المجاهدون المرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. هذا عيد مبارك نفرح به، لأن إخواننا المجاهدين قد أثخنوا في عدوهم. صحيح أنه قد حدثت في المؤمنين مقتلة، وأن دماءهم ما زالت تنزف حتى ساعتنا هذه، لكن والحمد لله رب العالمين، يقتلون ويقتلون. بعدما مضى عليهم زمان كان اليهود آمنين، يضربون ولا يضربون، يقتلون ولا يقتلون. أما الآن فقد رأينا الرعب كيف دب في قلوب هؤلاء الصهاينة المجرمين بتلك الصواريخ المباركة التي يطلقها المجاهدون من أرض العزة، من أرض غزة. وكما قال ربنا جل جلاله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.